وإن من مفاتيح ذلك أن سفر أولئك إلى بلاد الكفر فيه إكراء لأولئك وتنمية لأموالهم وانتعاش لاقتصادياتهم. وماذا يفعلون بذلك إذا انتعش اقتصادهم وإذا نمت أموالهم؟ إنهم يرثونها لأمور ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.